بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 42/1. أصل الجيش هو مرافقين. هذا لا لا طبعا مرافقين الشيء. مرافقين الشيخ ولا الضيف؟ خليفة ابن عباس كان المسلمون لا يقاعدون أبا سفيان ولا يجالسونه، وفيه كما تعرفون. فهذا الحديث الحافظ الذهبي يقول في سير النبلاء منكر، وابن تيمية يقول غلط، بل قال ابن حزم انه كذب. فما تقولون فيه؟ والله في سنده معروف فيه ضعف من جهة ابن اسمه عكرمة ابن عمار، ثم في بعض تفاصيل ما جاء في هذا الحديث وهو فعلا مستنكر، يعني مخالف للمعروف من السيرة. لكن الذي يتوقف فيه هو هل يحكم عن الحديث برمته من نكارة، أم إنما يستنكر منه النقاط التي خالفت السيرة الصحيحة. فهذا ممكن التوقف عن الحكم عريض الضعف من حيث كلية الحديث يعني وعمومه. أما النقاط التي استنكرها الذهبي وغيره فلا مجال للتوقف عن استنكارها. يعني تستنكر؟ أي نعم. طيب، قول ابن القيم حاول أن يوفق. نعم، هو طريق التوفيق صار يعني طرق كثيرة، لكن أولا كما أنا فاك التوفيق إنما يصار إليه عند الاطمئنان لصحة الرواية. أي نعم. أما وفي رواية عكرمة هذا ما فيها من الوعد والضعف من جهة، وما في التكلف في التوفيق بين هذه الأمور المستنكرة من جهة أخرى، ولذلك نرى أن ما ذهب إليه الذهبي وغيره هو الأرجح مما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله جميعا. هذا ما عندي حول هذه القضية. الشيخ الغماري في تعليقه على كتاب بدعة التفسير ترجم لنفسه، ثم تناول الشيخ ابن الأشبال أحمد شاكر، وقال لم يكن له علم بالصناعة الحديثية، والشيخ محمد رشيد رضا أعلم منه بهذا، فماذا صحيح من خلال معرفتكم بالرجلين؟ لا، العكس هو الصواب. لا شك أن أحمد شاكر رحمه الله كان أقعد وأنكم في الحديث من محمد رشيد رضا، وإن كان محمد رشيد رضا مشاركة في هذا المجال وله فضل كبير جدا في نشر السنة وعلم الحديث بواسطة مجلته المنار. أما أن يقال بأنه كان أعلم من أبي الأشبال هذا كلام إنسان يعني فيما أظن دفعه على ذلك الحسد والغيرة والتحامل على أبي الأشبال. والغماري معروف أنه عدو لدود لأهل السنة ولجماعة السلفيين الذين ينتمون إلى العمل بالسنة وعلى منهج السلف الصالح. فهو إذا نقد لا ينقد بعلم ولا بعدل، وكثيرا ما ينقد بما يعتقد بأنه خلاف ما يعلم. ونسأل الله لنا وله الهداية. شفنا سؤال آخر، هل روى النسائي عن البخاري في سننه؟ ما علمت ذلك. وهل روى عن أبي داود السجستاني؟ أيضا معنا. والحافظ الذهبي في سير النبلاء يقول كل موضع رواه النسائي في سننه يعني وأبهم قال حدثنا أبو داود فلم يسمي فلم ينسبه فالظاهر أنه سجستاني. وإن كان الحراني أبو داود الحراني سليمان بن سيف روى عنه النسائي كثيرا مبهما. هذا قول روى عنه النسائي بدون أن يقول الحراني يعني يقول حدثنا أبو داود يقول الظاهر في هذه المواضع أنه سجستاني. ثم هو روى عن الحراني ما هو يعني كيف نميز إذا؟ يعني أيضا يقول إذا روى عن الحراني بأبو داود. نعم. والله هذه نقطة إن شاء الله تنبه لها في صدد تجريب من الحديث الصحيح من الضعيف من سنن النسائي. شكر الله لك. جزاك الله خير. شيخنا هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ ما عندي رأي في هذه المسألة ولا أعلم إذا كان يترتب وراء ذلك مسألة عمرية. يعني مثلا أنا عندي تلفزيون والتلفزيون مثلا معروف إفساده ونحو ذلك، فهل يجوز أن أبيع هذا التلفزيون لذات النصراني فهو يستعين بي على سماع الغناء وسماع ورؤية الفجور ونحو ذلك، هل أكون أنا آثم بهذه الصورة؟ هذه مسألة في اعتقادي الأمر فيها واضح، لكن هل لها علاقة بالسؤال السابق؟ يعني أنا هم يقولون ولا مؤاخذة أنه هل هو مكلف الصلاة مثلا؟ هذا الذي يعنونه بسؤالهم السابق، هل هو مكلف بالفروع؟ أما في هذه الصورة التي سألتها أنا أخيرا أنه هل يجوز لك أن تبيع التلفزيون؟ الجواب عندي واضح أنه لا يجوز، لأن في ذلك مساعدة له على الإفساد في الأرض. زيد على ذلك أن الآلة التي لا يجوز استعمالها شرعا فلا يجوز بيعها وإنما تحطم وتكسر، فهذا الجهاز الذي هذا هو حكمه في الإسلام ما ينبغي أن ينقلب هذا الحكم إلى أن يباع للكافر ليستعمله في معصية الله عز وجل. هذه مسألة في اعتقادي ليس لها علاقة بالمسألة الأولى. نعم. لكن بالنسبة لو أني يعني أخ سألني هذا السؤال قال يعني قبل أن ألتزم كان عندي ثلاث أجهزة للتلفزيون الملون يعني تقريبا تعادل 2000 جنيه، فأقول هي الآن مدفونة لا أستخدمها وأريد أن أستغل المال ونحو ذلك وفي تحطيم الأجهزة إضاعة للمال، فهل لهذا القول وجه؟ يعني قد سبق الرسول عليه السلام ببعض أفعاله هذا العمل، فإنه كما هو وارد في السنة الصحيحة في مسلم وغيره أنه لما نزل تحريم الخمر جاء أبو طلحة الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي زقاق من الخمر لأيتام لي أفأخللها؟ قال لا بل أهرقها. فهنا إن كان يجوز لنا أن نقول إن في تحطيم المحرم إسلاميا إباعة للمال فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر أبا طلحة بإراقة هذه الزقاق، علما بأن هذه المسألة أهون مما يبتلى به المسلمون اليوم من شراء هذه الأجهزة، لأن الخمر لم تكن من قبل محرمة، فلو جاز التساهل في مثل هذه المسألة كان محلها هو أن يقول له خللها بدل أن تغرقها واستفد من قيمتها، لأنه لما اشتراها ليتاجر بها للأيتام لم تكن الخمر محرمة. مع ذلك لم يسمح له الرسول عليه السلام باستثمارها وبتحويلها خلة وإنما أمره بإراقتها. فبإراقتها بلا شك خسر الأيتام، فمن أولى أنه لا يجوز للمسلم اليوم أن يستغل بعض الآلات المحرمة ويستثمرها بعد أن تاب من استعمالها. ولكن شيخنا بالنسبة للخمر والتلفزيون، قد يقول قائل أن هناك فرق، أن الخمر مازل تحرمها بنص قاطع كلية، والتلفزيون يمكن أن أسمع عليه مثلا برنامج ديني، يمكن أن أسمع عليه مثلا كما يقولون في برامج في الطب في نحو ذلك، فالتلفزيون لا يكون حراما من كل وجه، فهل يمكن استخدام هذا الجزء الحلال فيه وأبيع مثلا اتكاء على أنه ليس حراما بالكلية؟ تبيع لمن؟ لمن يستعمل الحلال؟ إن كان كذلك فليستعمله هو في الحلال. على كل حال هذا التفريق مع كونه واقعا لأنه لا يبرر التفريق بين الخمر وبين هذه الأجهزة، وذلك لأننا إذا قلنا أنه في فائدة من استعمال التلفزيون فنحن نقول صحيح هذا فيما لو استعمل في تلك الحدود المفيدة، لكن ما هي صحيح هذا أمر نظري، لا يمكن أن يوجد تلفزيون في دار مسلم إلا ويستعمل فيما حرم الله بشدة الافتتان به. وأنا شخصيا أعتقد لأن التلفزيون من أشد وأخطر آلات الملاهي فتنة وغرضا وإلهاء عن القيام بكثير من الواجبات التي تجب على المسلم المقتني له. فكون التلفزيون ممكن استعماله في بعض الخير هذا لا يعني أنه يختلف عن الخمر، لأن الخمر أيضا يمكن تحويله إلى خد واستعمل في خير. ثم لا أخاف أن هذا الباب يفتح لنا كثيرا من المشكلات الأخرى التي قد يستغلها بعض ذوي الأهواء فيستحل ما حرم الله. لو مثلا رجلا كان ابتلي بالمتاجرة بالمخدرات وكالحشيش والأوبيوم ونحو ذلك، ثم تاب وأناب، فأورد علينا ذاك السؤال، هل يجوز أن أبيع هذا للكفار الحشاشين والأمريكيين وأمثالهم؟ لأنه إذا قيل بأنه لا يجوز فهو له رأس مال كبير يضيع عليه، ويحتج بذلك أن هذا غير محرم بنص القرآن كالخمر يعني. لكن يقول العبرة للحكم الشرعي سواء كان منصوصا عليه في القرآن أو في السنة أو كان مأخوذا بطريق الاستنباط. المهم ما حكم الحشيش المخدر حرام إذا لا يجوز الاستفادة منه، ما حكم استعمال التلفزيون شراؤه واستعماله أيضا حرام على الأقل فيما نرى نحن. وحين ذاك فلا ينبغي للمسلم أن يكون مضطربا في أفكاره وفي أحكامه، ما دام أن شراء التلفزيون واستعماله حرام فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، ومن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة فعليه أن يفعل بهذه الأجهزة ما فعل الرسول عليه السلام في الزقاق. آخر سؤال الشيخ عبد العزيز بن باز كان أفتى بأنه ليس هناك ما يسمى بحقوق الطبع، فهل هذا صحيح؟ هو يفتي بهذا لأنه في الواقع في اعتقادي أنه غير متصور الأتعاب التي يقوم بها المؤلف غير الناحية العلمية، ولا شك أنه لا يجوز بيع العلم وشراؤه، لكن المسألة لا تتعلق بالعلم، تتعلق بالأسباب والوسائل التي وجدت في العصر الحاضر

هذا حرام؟ هذا ما يجوز الصلاة. طب هو يريد أن ينتقل إلى مسكن أوسع، ولكن هو سيدفع مثلا أضعاف ما سيأخذه من هذا الرجل، هل يمكن أن يأخذه من باب الإعانة وليس التحكم؟ هو بالاتفاق كل شيء ممكن، بالاتفاق كل شيء ممكن. أما أن يعتبر كما هو الظن اليوم أن هذا حق المستأجر، هذا لا يجوز. أستاذي، الزكاة عند الأطباء، هل الزكاة في المال أو في الذمة؟ أنت عندك مليون ثاني يا أبو أحمد. جزاك الله خير. عنوية مطالعات لو دمش العدة أبو وشوشي حديث أو أحاديث يذكرها بعضهم في رفع اليدين بعد الصلاة. بعد السلام، بعد السلام من التشهد. نعم، بينما يخرج من الصلاة. مر عليك شيء؟ أنا لا أذكر. يا الله، هذا الرمالي في رسالته التي سماها بزعمه ايش حسن الصنع قام زيد قام الصنع. المهم نشر فيها رسالة واحد بعنوان سنية رفع اليدين بعد الصلاة. هذا الإيماني ذكر حديثين أو ثلاثة، حديث عزيز ابن السني، طبعا هذا تحصيل سهل وقد فعلت، وحديثين عزيز لمصنف ابن أبي شيبة. تعبت جدا منذ يومين ثلاثة وأنا أبحث ما وجدت لهما فهرا، مع الاحتفال بلقاء احتمال أن يكون أودعهما في مكان ما يخطر في البال بمناسبة غير مناسبة رفع اليدين. هناك شيخنا احتمال آخر، وهو أنني التقيت في مصر بالإخوة القائمين على طبع المصنف في الهند، فذكروا لي أنهم هيجددوا طبعا لأنهم وجدوا أن ثلث المصنف صار، يعني وجدوا عليكم السلام وجدوا مخطوطة كاملة تشير إلى أن أكثر من مجلدين أو ثلاثة ساقط من المصنف. هذا معقول؟ نعم، لكن من جملة محطوط أنني رجعت إلى الجامع الكبير السيوطي. نعم، فكما تعلم ينقل كثيرا عن مصنف ابن أبي شيبة. نعم، والحديثان من الأحاديث التي تدخل في تقسيمه لكتابه في قسم الأفعال، وأنا حكاية عما فعل الرسول، فهما على قاعدته ينبغي أن يريدهما في مسانيد في مسند الراوي. أحد الحديثين عن عبد الله بن جرير، والآخر عن الأسود العامري عن أبيه. مسند عبد الله بن جبير رجعته لا يوجد فيه شيء من هذا القبيل. هذا في الجامع الكبير السوطي. الأسود العامري ليس له اسم في الجامع الكبير، لأن وهذا أمر بدهي لأن الرجل تابعي وهو يقول عن أبيه. ونجا مراجعتنا لترجمة الأسود وجدنا اسم أبيه عبد الله بن حاجب. المهم ما وجدت هذا الحديث هنا ذاك، لا في الجامع الكبير ولا في المصنف. نعم، وجدت في المصنف في كتاب الصلاة قسم من الحديث الذي ذكره الأهدل هذا اليماني ولا في المصنف. نعم وجدت في المصنف في كتاب الصلاة قسم من الحديث الذي ذكره الأهدل هذا اليماني. نعم من الحديث أن الرسول عليه السلام صلى وانصرف تمامه في نفسه. فما بعد احتمال يكون ذكر في كتاب الدعاء مثلا بكامله ما في في كتاب الدعاء. نعم على كل حال يعني ان عثرت على شيء من هذا تفيدنا اياه ان شاء الله. طب وحديث ابن السني كيف هو؟ وهذا من العجائب من عجائب اهل الاهواء ان هذا الاهبل اليماني ذكره ويقول فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي قال وفيه مقال. والظاهر من الميزان انه حديث ضعيف لكن حديث ضعيف يعمل به في قضاء الاعمال. لما نرجع الى ترجمه البالسي وهو معروف بالضعف الشديد الذهبي يقول فيه اتهمه الامام احمد ويقول عن النسائي قال ليس بثقه ويذكر كعادته احيانا قال ومن بلاياه حديث كذا وكذا. مع ذلك هذا الاهبل يقول حديث ضعيف يوما من تبع اعمال وبقول المماري هذا الهالك في بدايته لأنه في ذلك مصلحة ويذكر في بعض كتبه منها رسالة الرد المقنع لما طلعت عليها أنه من شروط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتد ضعفه. فإذا وجدوا حديثا ضعيفا من صالحه سكتوا عن شدة الضعف واقتصروا على مجلد التضعيف. هكذا فعل اليماني وسكت على ذلك الغماري. هذا الحديث اللي عزاوني ابن السني هذا حاله بقي علينا نشوف الحديثين هذول مع انني في حدود ما ذكر الاسود هذا الذي يروي الحديث الاول عن ابيه هو يعني مجهول حسب ما تقتضيه الصناعه الحديثيه لأنهم ذكروا أنه لا يروي عنه سوى درهم. نعم وكذلك أبوه واسمه عبد الله بن حارث أيضا يكون هذا الذهبي لا يعرف. مع ذلك فالغماري في مقدمته على رسالة اليماني يقول أبوه صحابي ولا ليس بصحيح. وعليكم السلام ورحمة الله. المهم هات ما عندك. نعم بالنسبة للسؤال الذي سألته أمس عن حقوق الطبع ورأي الشيخ عبد العزيز كنت نسيت جزئية في فتوى الشيخ وهو يجوز أن تأخذ حقا على الطبعة الأولى وهذا بمقتضى يعني يقابله عملك وتعبك ونصبك. يقول أما باقي الطبعات فتعبك أنت أخذت عليه أجر فلا يجوز في باقي الطبعات. يقول الطبعة الأولى فقط. هذا في اعتقادي قضية شكلية محبط. هنا أولا هذه المسألة وثانيا مسألة أخرى هل للآخرين أن ينتفعوا بجهد الأول وهذا ما سبق الكلام عليه. أما أن هذه قضية شكلية فهذا اتفاق بين المؤلف وبين الناشر فكما يقال في حق الناشر هل له أن يأخذ عن طبعته الثانية يعني أجرا أو تعويضا

مثلا اي كلام لو غنت له مثلا مؤاخذة في الحب والعشق ونحو ذلك مما قد يطيب قلب الزوج او كذا. معليش الكلام السابق واضح بإذن الله، لكن الذي يرد هو سؤال هنا بعض الله. انت الان حاولت ان تأتي بمثال، إن قلت تمناني أن تتغنى له بالحب والعشق. فهذه الحقيقة هو جواب أخونا عبد الله. العشق إذا أطلق المقصود به ما يحل من الحب، أما يتبادل من خلاف ذلك إلى ذهني الثاني. فإذا يعني تتغنى بالحب ولا تبتعد عن العشق، لأنه يتبادر من كلمة العشق ما ليس به مشروع عادة. الحقيقة أنه أنا شخصيا يمكن أكون عاجز، عن الإتيان بمثال تطلبه أنت، لكن نحن لو نطلب مدد من سيد أبو أحمد لعله يحفظ شيء من الأغاني في جاهليته السابقة فبيساعدنا استخدام المثال. لما عندنا شيخنا أبو عبد الله نتذكر أكثر مني. أبو عبد الله ففيه مثلا يعني عادة يذكر في هذا الصدد الخصور والخمور والبطون والأرداف ونحو ذلك، مفهوم هذا الكلام؟ طيب فدعنا مثلا من ذكر الخصر، لكن ذكر الخمر لا يجوز إسلاميا لأن فيه الاعتراف بجواز ما يفعله هؤلاء السكارى من وراء العشق والحب المزعوم، حيث يجتمعون على الرقص وعلى المشروب المحرم ونحو ذلك. المهم إذا كنت عاجزا عن الإتيان بمثال للسبب الذي سبق ذكره، وإن كنت قد قاربته، فالكلام واضح جدا من قول عليه السلام: الشعر كلام حسنه حسنه وقبيحه قبيح. طيب غيره أستاذي؟ عفوا، أحيانا أستاذي كذلك يكون في يعني في أحد الأغاني مثلا بحلف بعيونها أو كذا من هذا. كذلك جميل. نعم. جميل هذا. أنت تذكرتها. بيحلف بحياته، بيحلف كذا، هذا من جملة الأمثلة التي لا يجوز الكلام بها. ففي هذه على ضوء هذا الإيجاز من الكلام نستطيع أن ندخل في تفاصيل إذا استعبرت. أنا قرأت أمس يا شيخنا من الأخ مقبل ابن هادي في كتاب له اسمه الصحيح المسند من دلائل النبوة، ففي المقدمة يصف الشيخ محمد رشيد رضا بالضلال، يعني يقول هو يعني كان ينضم إلى الأندية الماسونية، فذكر اللي هم أضر على الإسلام، فذكر محمد جمال الدين الأقواني الرافضي هكذا تسميته والشيخ محمد عبده، وقال محمد رشيد رضا وليس كسابقيه في الضلال. يعني هما أضل. نعم. ولا هو أضل؟ لا هما أضل منه. سامح الله. نحن بلا شك لا نؤيد الإمام إلى أي جماعة، خاصة إذا كان معروفين مروخ عن الشريعة، لكن نحن نتصور أن المسألة قابلة للاجتهاد. فأنا أظن في السيد رفيق رضا وهو قد خدم الإسلام خدمة جلة، نظن به أن انضمامه إلى الماسونية إنما كان باجتهاد خاطئ منه ولم يكن لمصلحة شخصية